بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. الآن إن شاء الله نتحدث عن المخفوض بالإضافة. فصل يعني هذا فصل، ويجوز أن أقول يا شيخ أحمد فصلا يعني اقرأ فصلا، أو فصل يعني انظر في فصل، فهمتوا؟ فصل. وأما المخفوض بالإضافة فنحو غلام زيد، ويجب تجرير المضاف من التنوين كما في غلام زيد، ومن نوني التثنية والجمع نحو غلام زيد وكاتبه عمرو. صلوا على الحبيب. سيدنا الشيخ أحمد الآن عايزين نحكي موضوع الإضافة دي. الإضافة هات منديل يا سيدي، يلا بسرعة، هات واحد كم، يلا يلا انتبهوا يا أولادي، يا ميسر يا معين يا رب، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت إيه سهلا. سيدنا الشيخ رضوان، احنا عندنا الإضافة، الإضافة دي عايزين نقسمها يعني أقسمها، وبعدين عايزين نبين معناها. خلاص، قبل أن نتحدث عن أقسامها ومعناها نريد أن نعرف ما هي الأشياء التي تحدث لأجل الإضافة. فإذا قلنا الشيخ أحمد كتاب، طيب كتاب ده اسم منون صح؟ إذا أردت أن تضيف كلمة لكلمة احذف التنوين، قل كتاب الفقه، صح ولا لا؟ فإذا أردت إضافة كلمة لكلمة تحذف التنوين، صح ولا لا؟ طيب نون المثنى عوض عن التنوين، قال تعالى تبت ها يدا، أصلها يدان فحذفت النون لأجل الإضافة، صح ولا لا؟ نون الجمع إنا مرسلو الناقة، أصلا مرسلونا، فهمت ولا لا؟ فإذا أردت أن تضيف كلمة لكلمة، إذا كان الكلمة فيها أل احذف أل، فيها تنوين احذف التنوين، في نون مثنى احذفه، نون جمع تحذفه. لأن قلت ده الأشياء التي تحذف لأجل إيه؟ الإضافة. كلام واضح؟ دي اسمها الأشياء التي تحذف، يعني إذا أردت أن تضيف كلمة لكلمة لابد أن تحذف هذه الأشياء. ليه يا أولادي؟ لأنك إذا قلت كتاب الفقه لا يجوز، فلا يجوز الجمع بين التنوين والإضافة، وهما عدوان لدودان لا يجتمعان أبدا. وبعض طلبة العلم لما عرف هذا حصل بينه وبين صديق له يعني خلاف، فقال كأني تنوين وأنت إضافة فحيث تراني لا تحل مكانية، فهمت كده ولا لا؟ يبقى لا يلتقي التنوين مع الإيه؟ مع الإضافة. وكذلك نون المثنى ونكتب نون الجمع لا يلتقيان ابدا مع بعضهم. الان يا سيدنا الشيخ احمد الان عايزين نعرف معنى الاضافه، معنى الاضافه. الاضافه احنا لما قلنا يا سيدنا الشيخ احمد عفوا معنى الاضافه، في معنى اضافه من او في او اللام، يعني يا سيدنا شرحنا نقول مثلا كتاب الطالب جديد، كتاب الطالب، من الذي جر، من الذي جر الطالب؟ المضاف، صح ولا لا؟ مش احنا قلنا المجرور اما مجرور بالحرف او بالاضافه او بالتبعيه، صح؟ بعض العلماء قال لا، الاسم ده ما جرش، الاسم ما يجرش، ده هنا في حرف جر، انك عندما تقول كتاب الطالب أصلا كتاب للطالب، فهمت ولا لا؟ يعني سيدنا الشيخ أحمد لابس خاتم يا مولانا؟ أيوه وروهولنا كده، أيوة شوف شوف الخاتم هو. فهو يقول هذا خاتم فضة، أصلا خاتم من فضة، فهمت ولا لا؟ بل مكر الليل، ها مكر في الليل. يبقى الإضافة معناها إيه؟ معناها حاجة من الثلاث، إما بمعنى من أو في أو اللام، صح يا شيخنا؟ معايا ولا لا؟ متى تكون بمعنى من؟ إذا كان المضاف جزء من المضاف إليه. فإذا قلت هذا ثوب قطن، يعني هذا ثوب من، لأن القطن ممكن يتعمل من ثوب أو ثوب أو صح يا شيخنا؟ طيب أقول هذا باب خشب، يعني باب من خشب. متى تكون بمعنى فيه؟ إذا كان المضاف إليه ظرف للمضاف. قال تعالى بل مكر الليل، فالليل ده ظرف زمان، أصلا مكر في الليل. يا صاحبي السجن، يعني صاحبي في السجن، فهمت ولا لا؟ لو قال أحدكم أنا أحب مذاكرة الليل، أصلا مذاكرة في الليل. طيب متى تكون بمعنى اللام؟ إذا لم تكن بمعنى من ولا في، لمول كتاب الطالب، يعني كتاب للطالب، صح ولا لا؟ يبقى معنى الإضافة كان ها. الآن نريد أن نقسم الإضافة دي. الإضافة دي يا مشايخ، في إضافة عندنا معنوية وفي عندنا لفظية، اللي هو ده أقسم الإضافة. يعني هو يقول في الكتاب اللفظية ضابطها أمران، أن يكون المضاف صفة، صفة ده كلامه يعني، وأن يكون المضاف إليه معمولة تلك الصفة. المضاف يبقى المضاف، وده المضاف إليه، المضاف إليه، المضاف إليه معمولا لتلك الصفة. طبعا عايزين نفهم الكلام ده صح؟ طيب والمعنوية ما انتفى فيها الأمران، المعنوية ما انتفى فيها الأمران. تعالوا نشرح بطريقتنا إن شاء الله البسيطة السهلة كده. جدنا الشيخ أحمد، احنا عندنا الشيخ أحمد رجل فقير، هذا الفقير مشى فوجد قصر من قصور الأمراء، فبنى كوخا عيشة صغيرة كده وجلس بجوار القصر. خرج الأمير وسأله عن سر وجوده في هذا المكان، فأخبره بأنه رجل فقير، قال خلاص اجلس هنا. فمكث رجل فقير، فالتقى الصحفيون بالأمير وسجلوا معه وصوروا القصر، وصوروا الرجل اللي هو بجوار القصر. فهمتوا؟ هذا الرجل عندما ظهر على التلفاز ووسائل الإعلام فأصبح مشهورا رغم أنه فقير لا يعرفه أحد، صح يا ولادي؟ فعندما جاور الأميرة استفاد منه أمرا معنويا اللي هو الشهرة، فهمت ولا لا؟ فالنكرة عندما تضاف للمعرفة تكتسب منها التعريف، وإن أضيفت للنكرة استفاد التخصيص. فمثلا عندما قله قلم أو كتاب، كلمة كتاب نكرة، لا نعرف الكتاب ده كتاب نحو ولا صرف ولا فقه ولا عروض، ولا لا نعرف شيء عنه، ولا نعرف هل كتاب الأستاذ ولا كتاب الطالب ولا الطالب، لا نعرف. فإذا قلنا كتاب الأستاذ، فهذه النكرة عندما أضيفت إلى المعرفة اكتسب منها التعريف، صح يا ولادي؟ ده يصير شيء معنوي. زي بالضبط لما واحد منكم يعني تلتقط له صورة مثلا مع سفير أو وزير، وضع هذه الصورة في بيته، فتجد الناس يعني أصبح يكتسب يا ولادي شهرة، صح؟ إنما النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال خمس صلوات، إن خمس نكرة أضيفت لنكرة فأفادت التخصيص، يعني أصبحت قريبة منين؟ من معرفة، صح ولا لا؟ وده مسوغ من مسوغات الابتداء بالنكرة. ولا عبد مؤمن خير، يعني النكرة لما توصف بالنكرة أو تضاف النكرة تفادت التخصيص، صح يا مشايخ؟ رجل آخر أصابته الغيرة من صديق الذي أصبح مشهورا، ففعل فعلته، لكن الأمير الثاني ده لم يمكنه من هذه الشهرة، جعل ساترا بينه وبين فلم يره أحد، لكن استفاد شيء لفظي، يعني أعباء الحياة خففت عليه، لا بيدفع لا مية ولا كهرباء ولا نور ولا أي حاجة، ويأكل ببلاش، صح ولا لا؟ صح يا سيدنا؟ إذا كيف نعرف الإضافة اللفظية والمعنوية؟ الإضافة اللفظية لازم المضاف يكون صفة، هو يقصد بالصفة من الصفة وموصوف، يعني يكون وصف، يعني مشتق اسم فاعل، زي كاتب الدرس، مكتوب الدرس دي صفة اسم مفعول، حسن الوجه دي صفة مشبهة. فإذا كان المضاف واحد من هذه الثلاثة تسمى إضافة لفظية. في القرآن الكريم سيدنا إن الله بالغ أمره، بالغ اسم فعله. طيب أيهما أخف على لسان بالغ أمره ولا بالغ أمره؟ بالغ أمره. يبقى الفائدة إيه؟ رجع يا ولدي باللفظ تخفيف. إيه الدليل على أنها لم تكتسب تعريفا ولا تخصيصا؟ قال عندنا بدل الدليل ثلاثة. إيه الدليل؟ خد بال سعادتك أهو، إذا قلت يا سيدنا الشيخ أحمد هديا بالغ الكعبة، بالغ صفة لمين؟ وهذه نكرة، فلو كانت بالغ استفدت التعريف من الكعبة لما صح أن تعرف صفة للنكرة، لكن كونها تعرف صفة النكرة مع هي نكرة حتى من أضيفت إلى معرفة. فهمت ولا؟ كم مرة نجيب لك مثال، سلمت على رجل كاتب الدرس، يلا يا شيخ سيد سلمت فعل وفاعل على حرف ايه؟ رجل اسم مجرور. انا وصفت الرجل بانه ايه؟ كاتب صفة لمين؟ طيب وكاتب مضاف والدرسي؟ لو كاتب استفاد التعريف من الدرس لما صح ان تعرف صفة لمين؟ لكن كنا تعرف صفة النكرة معناها هي نكرة حتى نضيفت الى ايه؟ ولذلك علشان دي ما استفادتش هتجد انه هتدخل عليها قبل. انت مش عارف الاضافة المعنوية ده، لما مثلا كتاب ينفع اقول الكتاب الاستاذي، لكن بالاضافة اللفظية جوز كده. قال والمقيمين الصلاة، فهمت ولا لا؟ لان هي لم تستفر التعريف من الصلاة فجاز دخول ال عليها. اتفهمت يا شيخنا ولا صح يا سيدنا؟ واضح الكلام ده؟ يبقى ايه الدليل على انه الإضافة اللفظية لا تستفيد من المضاف إليه تعريف ولا تخصيص وقوعها صفة للنكرة؟ عرفنا يا شيخ؟ أيضا جاءت حال في قول الشاعر فجاءت به حوش الفؤادي. حوش الفؤادي الشاعر يصف رجل قاسي القلب جدا، فبقول أم لما خلفته أنجبته وهو كان قلبه قاسي ميت كده مش خايف من حد. فهمت ولا لا؟ انتوا عارفين الحال نكرة منصوبة يعني، فخرج منها خائفا، ما ينفعش يقول الخائف، لازم الحال تكون نكره منصوبه. صح يا شيخ احمد؟ هو الشاعر يقول فاتت به حوش الفؤاد، يعني فهمت؟ فحوش ده صفه مشبهه تدل على الثبوت، صح ولا لا؟ اضيفت الى يا شيخ احمد الى الفؤاد، صح؟ لو كانت استفادت من فؤاد التعريف لما صح ان تعرب حالا، لان الحال لا تكون ايه؟ مع إلا نكرة، ما تكونش معرفة، لازم تكون نكرة. زي فرجع موسى لقومه غضبان أسد، صح ولا يا أولادي؟ طيب وسمعي، إذا كان القرآن ما قال صراحة هديا بالغ الكعبة، عايز أقول لك يا شيخ رضوان ما الحال استشهاده بالكلام؟ ما هو شوف صلى على رسول الله، أنا عايزك تستوعب ما أقول، مش إحنا يا شيخ أحمد سبحان الحداد، مش احنا قلنا الاضافه المعنويه المضاف يستفيد مضاف اليه امر معنوي اللي هو التعريف او التخصيص. الاضافه اللفظيه اللي هو المضاف اسم فاعل او اسم مفعول او صفه مشبهه لا يستفيد مضاف اليه لا تعريف ولا. ايه الدليل؟ يعني الثاني ده عندما جاور امين السنين وخرج للناس السلام عليكم لا يردون عليه السلام، يقول انا جار الامير، يقول لا احد يعرفه. طب ايه الدليل؟ ايه الدليل على انه لم يستفد من الامير الثاني ده شهرة انه يسلم على الناس فلا يردون عليه بل يضربونه؟ فهمتوا ازاي معايا؟ فلو كان استفاد شيء معنوي كانت الناس تشير اليه بالبناء. هم العلماء قالوا كده يا مولانا، قالوا الدليل انه جاء في كلام العرب وقوع حال زي حوش الفؤاد والحال تكون الا نكرة، جاء أيضا في القرآن الكريم أنها أضيفت إلى معرفة ووقع الصفة، والصفة لا تكون صفة للنكر يعني خلاص، وصفة النكر تكون نكرة. سمعنا يا شيخنا؟ دي أدلة دامغة على أن الإضافة اللفظية لا تستفيد مما بعد لا تعريفا ولا تخصيصا. فهمت يا شيخنا؟ طيب في دليل ثالث بس أنا مش متذكره الآن، وده دليل دامغ يعني. الإضافة يا مولانا اللفظية بيسموها غير محضة، والإضافة المعنوية بيسموها محضة. دي حكاية محضة دي، احنا كان ممكن نقول يا مولانا معنوية ولفظية وخلاص، لكن بعض كتب النحو سيدنا الشيخ أحمد قالوا المعنوية سموها محضة، وقالوا اللفظية سموها غير محضة. عارفين حكاية محضة دي؟ عارفها شيخ أحمد؟ عارف لما اقول ده فلان يعني صعيد الشحط محض يعني، فهمتوا ولا لا؟ فهمتوا؟ خد بالك، بص يا شيخ، بص يا مولانا، اسمع يا شيخ ناو، اسمع كده، كتاب المدرس، هل تستطيع ان تقول كتاب المدرسة؟ انت فهمت ولا لا؟ فهي خالصة من تقدير الانفصال، يعني لا يمكن أن تفصل المضاف عن المضاف إليه، فهمتوا ولا يا أولادي؟ لكن بعكس الإضافة الإيه؟ اللفظية. ليه بسموها غير محضة؟ لأنها في تقدير الانفصال. افهم، لما قرأنا الآية الشيخ أحمد منذ قليل، إن الله بالغ أمره، ها؟ القراءة الثانية بالغ أمره، يبقى هذا معنى في تقدير الانفصال، يعني ممكن تفصل المضاف عن المضاف إليه. طب تفصل إزاي؟ ترجع التنوين، فهمتوا ولا لا؟ ترجع إيه؟ عشان كده سموها إضافة غير محضة. إنما المحضة لا يجوز أن تفصل ده عن ده، فهمت ولا لا؟ يعني مثلا كتاب قلم، أقول قلم الأستاذي، ما ينفعش أقول قلم الأستاذة، فهمت ولا لا؟ يعني لا يمكن أن تفصل مضاف عن مضاف إليه، صح يا شيخنا؟ ترجع التفصيل عن ترجع التنوين، بعكس الإضافة الإيه؟ اللفظية. بيقول سموها في تقدير الانفصال، يعني إيه في الانفصال؟ تفصل المضاف عن مضاف إليه. أشوف الآية هي، إن الله بالغ أمره، بالغ أمره، فصلته، فهمت ولا لا؟ الثانية يا شيخنا اللي بسموها محضة دي، يعني لا يجوز أن تفصل مضاف عن مضاف إليه، صح كده؟ يعني كده بفضل الله ما هو اسم الفعل ده؟ بيعمل عمل الفعل طبعا، ده درس بياتي، يعمل عمل الفعل المضارع. إذا كان نكرة بيعمل بشرطين يا مولانا، أن يسبق بمبتدأ أو بنداء أو باستفهام أو بنفس، فهمنا شيخنا؟ ولازم يكون زمن الحال أو الاستقبال. الآية الكريمة في سورة الآية ولاد البقرة، إن وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هي نفسها أجعله في الأرض خليفة، فهمت ولا لا؟ لما أقول مثلا زيد قارئ القرآن، قارئ القرآن، فهمت ولا لا؟ ما قارئ زيد القرآن، ده موجود في كتب النحو، يبقى اسم الفاعل ده يعمل عمل فعل خلاص، إن كان مجردا من ال بشرطين يا مولانا، أن يكون زمن الحال أو الاستقبال. طبعا خالف في هذا الكسائي لما استدل بقوله تعالى وكلب باسط ذراعيه، فالعلماء ردوا عليه قالوا لا، يعني دي حكاية حال، يعني القرآن بيصور لك الحال المضر كأنها تحدث الآن، بقيل أنه قال ونقلبهم، لم يقل وقلبناهم، فهمت يا شيخنا؟ عارف حكاية الحال دي؟ يا سيدنا أي شوف يا سيدي، شوف يا مولانا، صلى على رسول الله، الشيخ بيسألني بيقول ايه، احنا عندنا الفعل المضارع ده يا مولانا، الفعل المضارع ده لما يقول الشيخ أحمد، أحمد يقرأ القرآن، أحمد مبتدأ يقرأ فعل مضارع، فاعل يقرأ هو يعود على مين؟ والقرآن مفعول به، يقرأ ده اسم فعل مضارع، يعني يعمل ايه؟ يرفع الفاعل ونصف المفعول، اسم الفاعل سمسم زيه كده، أحمد قارئ القرآن، خلاص؟ فقارئ ده يقرأ، بينما شبه لفظي، ده أربع حروف، ده أربع حروف، نفس الحركات والسكنات، وفي شبه معنوي نفس للزمن، يقرأ الآن قارئ الآن، يقرأ غدا قارئ غدا، فهمت ولا لا؟ عشان كده اسم الفاعل ده يعمل عمل المضارع، صح يا مولانا؟ طيب الشيخ بيسألني لما يكون اسم الفاعل ده بيعمل عمل الفعل ده بس بشرطين، لاحظ ان انا قلت احمد، يعني اذا يعني قارئ سبقت بالمبتدا، هذا الشرط، او تسبق بنداء يا قارئ القران، او تسبق بنفس ما قارئ القران، فهمت ولا لا؟ صح يا شيخنا؟ حتى الآية اللي احنا قلناها في سورة البقرة، إني جعل في الأرض إيه؟ أصلا أنا جعل في الأرض خليفة، مش كده ولا يا ابني؟ بس إن دي حرف يعني ما تؤثرش في الجملة يعني، خلاص المشايخ فهم الشيخ أحمد. طيب بعد كده كنت عايز أقول لنا كنت تسأل أنت عن أحد أيوة فخذوا بالكم خذوا بالكم العلماء قالوا إذا كان اسم الفعل مقترن بأل يعمل مطلقا بلا قيد. أقول جاء الحافظ القرآن أمسي الآن غدا كل الأزمنة ما في شرط. إذا كان مجرد الأمر من من من قال يعمل بإيه؟ أن يكون زمن الحال أو الاستقبال. الشيخ أحمد يقرأ القرآن الآن لكن ما يصحش أقول إيه؟ لا أحمد قارئ القرآن أو قارئ القرآن ها أمسي لا يجوز. ليه يا مولانا؟ ليه لا يجوز؟ أنت قارئ ديا عملتها عمل المضارع ولا لا؟ وهل المضارع زمن الماضي؟ ما احنا قلنا اسم الفاعل ده يعمل عمل الفعل. وهل الفعل المضارع ده اللي هو اسم الفاعل يعمل عمله يدل على الماضي؟ فمن هنا اوجب النحاة اذا عمل اسم الفاعل اول شرط لازم يكون زمن الحال او الاستقبال. الكفاية قال والله انا اجيز ان اسم الفاعل ده يعمل عمل مضارع ويكون زمنه ماضي. ما دليله؟ قال قول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف وكلبهم ايه باسط ذراعيه. اذا ذراعيه مفعول به منصوب بالياء لباسط صح ولا لا؟ ورغم دي قصة حدثت من الاف السنين يبقى ماضي ولا مش ماضي يا اولاد؟ ماضي. قالوا لا يا جدع مش ماضي ولا حاجة. ده بيسموه لا لا لا لا استحضار حكاية حال ماضية. افهم حكاية حال ماضية. الله جل وعلا يحكي هذه القصة للنبي وأصحابه كأنهم يرونها الآن. فهمت ولا لا؟ بدليل أنهم قالوا ونقلبهم ولم يقل وإيه؟ إيه الدليل على أنه قصد الحال؟ أنه قال ونقلبهم. لو كان قصد المضي قد وقلبناهم. أنت فهمت الآن دلوقتي؟ يبقى العلماء ردوا على الكسائي قالوا لا أنت عرفت شيئا وغاب عنك عن أشياء. هي الآية نفسها ظاهرة أنها حكاية أنها حاجة ماضية لكن لا ده اسمها حكاية إيه؟ معنى حكاية حال ماضي يعني استحضار. وذكتي في سورة انت طبعا شيخنا في القراءات قال وزلزلوا حتى يقولوا اظن قرأ نافع يقولوا فيت ولا حتى يقولوا صح يا شيخنا وحتى يقولا خلاص. ايه سبب النصب وايه سبب الرفع؟ اولا حتى دي عشان تنصف لازم يكون زمانها مستقبل. إذا كان زمانها الحال ما تنصبش ترفع. فهمت ولا لا؟ قاتل التي تبغي حتى تفيئة يعني ترجع تفي المستقبل صح يا أولاد ولا لا؟ لكن في الآية القرآنية حتى يقولوا ذكرت نافع يعني حتى يقولوا أداء حكاية حال كأن الرسول عليه الصلاة والسلام واقف الآن ومعه الصحابة ونحن نراهم عيانا فهو يقول الآن أمامنا. فهمت ولا لا؟ هذا إيه حتى يقول الآن يعني. طب اللي قال حتى يقول اعتبر أنه كلمة حتى يقول مستقبل بالنسبة للزلزال مش مزلزله. طب إيه اللي بعد إذا جه الزلزال؟ القول. فلو نظرت أنه حتى يقول اللي هو القول ده أتى بعد الزلزال يبقى ده مستقبل. فهمت ولا لا؟ أظن واضحة؟ طيب يبقى عندنا شيخنا هذه الإضافة اللفظية وأدلاق المعنوية فهمناهم الحمد لله. طيب أصل يا سيدنا الشيخ أحمد عايز أقول لسعادتك حاجة. الأفعال ثلاثة ماض ومضارع وأمر. أنت سعادتك بنسأل الفعل يا فعل قال نعم كم ولدا أنجبت؟ قال ثلاثة. ماضي إيه ماضي؟ دل على حدث مضى. أمر يعني في أمر وفي مأمور. ايه الحكمة ان سميت ابنك الاوسط مضارع؟ قال لان المضارع معناها المشابهة فالوحيد الذي اشبه الاسم من اولاده هو الفعل ده المضارع ده. فاذا قلت شوف احمد يضرب الولد شوف يا سيدنا يضرب هي نفسها اضارب. فالعلماء يقولون بين المضارع وبين ده شبه لفظي وشبه معنوي. الشبه اللفظي نفس الحروف واحدة ده اربعة وده اربعة وشوف فتحة سكون كسرة ضمة فتحة سكون كسرة ضمة ده يسموه شبه لفظي. في شبه معنوي اللي هو الحال والاستقبال يضرب الولد الآن يضربه غلب، ضارب الولد الآن ضاربه غلب. فالوحيد الذي يشبه الأسماء من الأفعال هو المضارع، عشان كده سماه مضارع، لأن المضارع معناها المشابهة. فاسم الفاعل ده بيعمل عمل ده، فهمت يا شيخنا؟ يعمل عمل ده، يعمل في ايه؟ هيعمل عمل زي ما ده بيرفع وينصب برضه زي يرفع وينصب. أهو اسمع كده، أحمد يقرأ القرآن، أحمد قارئ القرآن، فهمت؟ نفس العمل. وقف على هذا تجد المضارع ده اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، حتى المصدر نفسه يعمل عمل الفعل، حتى اسم المفعول برضه يعمل عمل الفعل، وهكذا. أنا قلت لك إيه سر عمل اسم الفاعل عمل المضارع؟ المشابه. هل المضارع زمن ماضي؟ ها؟ يعني خد بال حضرتك، إذا قلت أحمد قارئ القرآن، قارئ القرآن كده بالإضافة كده، وقصدت قارئ القرآن يعني فيما مضى، أصبح من الإضافة المعنوية دي، إنما إحنا عايزينها لفظية، عايزينها إيه؟ عايزين تشبه المضارع في الحال أو في الاستقبال. يعني لو قلت أحمد قارئ القرآن أمسي، هنا ده ما يعملش عمل المضارع المدن، وأصبحت إضافة معنوية، فهمنا حضرتك؟ يعني مضاف استفاد. لكن عشان تعمل عمل مضارع يعني تنصب المفعول، لازم يكون زمنها زي المضارع بالضبط، حال أو استقبال. يا مولانا اقرأ فايس سورة البقرة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل، جاعل يعني بيخبرهم عن حاجة إيه لسه جاية، حتى هم بيستفهموا أتجعل فيها من يفسر فيها. انت فهمت يا شيخنا؟ مش حاجة مضت، أظن وصل. طيب احنا كده سيدنا الشيخ احمد وصلنا لفين؟ ها ايوه، يلا كده نبدا بدرس جديد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. يلا يا سيدنا.